الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين. وبعد، إن أهم العلوم وأوجبها معرفة الله تعالى، فقد قال الإمام الغزالي رحمه الله: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وتتم معرفة الله بمعرفة صفاته، فيجب العلم أن الله تعالى له صفة الوجود، فهو موجود بلا مكان، لا فوق ولا تحت، لا تحده الجهات مثل المخلوقات، وأن الله تعالى لا بداية له، كل شيء مخلوق والله تعالى لا بداية له، ولله تعالى صفة المخالفة للحوادث، فهو لا يشبه شيئا من المخلوقات. قال ذنون المصري تلميذ الإمام مالك رحمهما الله: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ولله صفة الوحدانية، أي أن الله واحد لا شريك له، ولا يستحق العبادة إلا الله. ثم إن الله تعالى له صفة القيام بالنفس، أي أنه لا يحتاج إلى شيء من خلقه، خلق العرش والسماء والإنسان ولا يحتاج إلى شيء من ذلك. ولله تعالى صفة البقاء، أي أنه لا نهاية له، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله. ولله صفة القدرة، وقدرة الله يفعل بها ما يريد من غير حركة ومن غير تعب، ليس كقدرة الإنسان، فالله تعالى لا يعجزه شيء. ولله تعالى صفة الإرادة، فهو يفعل ما يريد، وإرادته نافذة ولا تتغير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض بناته، يقول لها: قولي ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. رواه أبو داود في السنن. ولله تعالى صفة الحياة، فالله حي لا يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولكن حياة الله ليست كحياة البشر، فحياتنا بالروح والجسد، أما حياة الله فليست بالروح والجسد. ولله تعالى صفة العلم، فالله عالم بما كان وبما يكون وبما سيكون، لا يخفى عليه شيء، عالم بكل شيء، لا يزداد علمه ولا ينقص. قال تعالى: عالم الغيب والشهادة. ولله تعالى صفة الكلام، فكلام الله ليس ككلامنا، كلامنا بحروف باء وسيم وجيم، وكلامنا بصوت يخرج من أفواهنا وبلغة عربية وفرنسية وغيرهما، وأما كلام الله تعالى فليس بالحرف والصوت واللغة. فالقرآن نقول أنه كلام الله، وهو بالعربية، ولكن بمعنى أنه دال على كلام الله. ولله تعالى صفة السمع، فالله يسمع كل شيء، ولكن من غير أذن وآلة، ليس كسمعنا. كما لله تعالى صفة البصر، فالله يرى كل شيء ولا يحتاج إلى شعاع ضوء، فهو يرى من غير عين كالبشر والحيوانات. وهذا هو اعتقاد المسلمين عبر العصور منذ الصحابة إلى يومنا هذا. فاحفظ نفسك وأهلك أخي المسلم من هؤلاء المجسمين الذين يصفون الله بالقعود والجلوس فوق العرش والنزول والحركة، ويشبهون الله بخلقه، حاشا لله أن يشبه البشر، فهم يفهمون الأحاديث والآيات على غير معناها، بل منهم من يحرف أقوال العلماء كالأشعري والطحاوي وأبي حنيفة وغيرهم. وقد جاء اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقالوا: صف لنا ربك الذي تعبد، فأجابهم بما أوحى إليه الله تعالى في تلك اللحظة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. أي أنه لا شبيه لله عز وجل، وأنه ليس جسما يحل فيه شيء أو ينحل منه شيء، وقيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مرة: أين الله؟ فقال: هو الذي أين الأين فلا أين له، أي هو الذي خلق المكان فلا مكان له. ثم قيل له: كيف الله؟ فقال: هو الذي كيف الكيف فلا كيف له، أي أن الله هو الذي خلق الطول والعرض والحد والمكان فلا حد ولا مكان له، لأنه تعالى ليس جسما. وأختم بقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين.